أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أحسنت. أعيد إلى أذهانكم قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، هن تلادي. فالصورة إذن مكية من أوائل ما نزل، كغيرها مما ذكر ابن مسعود طه ومريم والكهف. والمكيات يعالجن العقيدة لإيجادها وتصحيحها، ومن أعظم أركانها التوحيد، لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إثبات النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم، والبعث الآخر وما يجري فيه من جزاء على العمل في هذه الدنيا. فقول ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تفتح بها الصور لا على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الأدب. اللهم إلا بسم الله الرحمن الرحيم في الحمد لله رب العالمين. فالإمام الشافعي رحمه الله وتلامذته يرون أنها آية من سورة الفاتحة، وعليه من لم يبسمل عند قراءة الفاتحة في صلاته باطلة. وفقه هذه الإمام محمد بن إدريس الشافعي تلميذ مالك يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، والإجماع على أن سورة الفاتحة سبع آيات. فهو إذن يقول: وانظر إلى أصابعي، بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم الثالثة، مالك يوم الدين الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. وخالفه في ذلك شيخه مالك وأحمد وأبو حنيفة، وقالوا: ليست آية من الفاتحة، وإنما تفتح بها الصور كغيرها من الصور. وعدوا الآيات كما تسمعون: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. فهمتم هذه القضية؟ على كل حال لا تقول أنا شافعي ولا مالكي، ولكن بسمل، ولما تترك بسم الله الرحمن الرحيم. مما ينبغي أن يعلم أن سر هذا الخلاف هو أن سورة الفاتحة نزلت مرتين من السماء، مرة ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها، فانتهى الخلاف. فمن بسمل على أنها نزلت معها، من لم يبسمل على أنها نزلت بدونها، ومن ثم لا خلاف. والأحوط كما قدمت لكم أن نبسمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، في السر والجهر على حد سواء، في الفريضة والنافلة على حد سواء. والآن اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا الخبر من أخبر به؟ الله الذي يقيم الساعة متى شاء، يخبر تعالى فيقول اقترب للناس حسابهم، وذلك في يوم القيامة، في يوم القيامة، في اليوم الذي نخلق فيه خلقا جديدا ونجمع في ساحة واحدة ويجري الحساب ويتم الجزاء، إما بالنعيم المقيم في دار السلام الجنة دار الأبرار، وإما بالعذاب الأليم المهين في النار دار البوار، ولا واسطة هناك، إما وإما، إما سعداء وإما أشقياء، إذ ما هناك إلا عالم علوي الجنة وعالم سفلي النار. اقترب للناس أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، وإن كانت الآية نزلت في أهل مكة الكفار من قريش. اقترب للناس حسابهم، واقترب بمعنى أخذ يقرب، ونحن والله لفي آخر أيام الدنيا، وبالفعل ويوم نزلت هذه الآية واليوم كم سنة؟ 1418 عاما، فنحن نقترب واقتربت، وهم في غفلة معرضون مع الأسف. والحال أنهم في غفلة معرضون عن ذكر الله، عن الإيمان به وبلقاه، عن الإيمان برسوله وما نزل عليه من آيات الله، معرضون عن توحيد الله وعبادته. وليس هذا أيضا مقصورا على قريش، العالم اليوم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يصدق عليه هذا، ولا يستثنى إلا بعض المؤمنين. أليسوا في غفلة مشغولون بالنكاح والطعام والشراب والدنيا والصناعات، معرضون عن الله، لا يسألون عنه ولا عما يحب ولا عما يكره، وإلى متى نحن نموت وإلى أين نصير، أبدا ما يفكرون هذا التفكير. وصدق الله العظيم. اقترب للناس حسابهم، والحال وهم في غفلة معرضون، النار تقترب منهم وهم مشغولون بالطعام والشراب. ثم قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. هذا ينطبق على أهل مكة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله التي تنزل. ما يأتيهم من ذكر من ربهم، أي من كتاب الله، من عند الله، من كلام الله، محدث جديد، والآيات تنزل يوما بعد يوم وكل يوم وكل أسبوع، إلا استمعوا وهم معرضون. الآن المشركون الكافرون اليهود النصارى كلهم ما يسمعون ولا يعرضون، لكن لو نسمعهم، من أراد الله سعادته في الدار الآخرة آمن وأسلم ومن لم يريد الله ذلك والله يعرض ويسخر ويستهزي ويخرج لسانه يقول ايه هذه رجعية وهذا كذا كما يقولون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث جديد طري إلا استمعوه وهم يلعبون يضحكون ويسخرون لا يبالون بما يحمل من الهدى أو ما يبين من الضلال. ثم قال تعالى في الخبر الثاني لاهية قلوبهم قلوبهم مشغولة. هذا يتناول حتى كثيرين من المؤمنين القلوب لاهية هذا مشغول بزراعة هذا بصناعة هذا بوظيفة هذا بزوجه وأولاده هذا بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله لاهية القلوب. فالقلب ينبغي أن يلهى بما يحب الله تعالى ويريده يشتغل بذكر الله وطلب رضاه يشتغل بذكر الدار الآخر وما أعد الله فيها يشتغل بذكر الصالحات كيف يعملها وكيف يفوز بها ما ينشغل قلبه بالدنيا وما فيها من قاذورات وأوساخ لاهية قلوبهم. وقوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هذا يتناول طغاة المشركين في مكة على رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام وعقب بن معيط ومن إليهم أسروا النجوى لما يتناجون ويتحدثون في ناديهم في بيوتهم في مجالسهم يسرون ماذا النجوى ماذا يقولون في النجوى إن هذا هل هذا إلا بشر مثلكم أي ما هذا إلا بشر مثلكم فكيف يكون رسولا ويدعي النبوة ورسالة ويأمر بطاعة وطاعة الله كيف هذا ما هو بإنسان مثلكم هكذا يقولون فيما بينهم. وأسروا النجوى من هم الذين ظلموا بالشرك والكفر ما هي هذه النجوى هي قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون هذه نصائح وجهها بعضهم لبعض أفتأتون السحر يعني الساحر وما يدعو إليه وما يقول به وأنتم تبصرون عميانا ما لكم. هذه كلمات النادي التي يسرونها فيما بينهم ليصرفوا قلوبهم وقلوب الناس عن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أهل الباطل في كل مكان لهم مجتمعات ولهم أندية ولهم سر ونجوى يقولون كما يقول الأولون بحسب الظروف والأحوال. إذ هذه طبيعة الإنسان قبل أن يستنير قلبه وينشرح صدره ويقبل على ربه يعبده. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أي إنسان فقط منكم كيف تؤمنون به أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لو كنتم عميان لعذبناكم كيف تأتون السحر والسحرة وتقولون بالسحر وأنتم تبصرون. ثم قال تعالى قل ربي قل يا رسول الله هذه قراءة الجمهور نافع ومن معه قل ربي يا رسولنا قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وقرأ حافظ قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماء. ورسول لما قال علمه الله أمره الله أن يقول قال ربي يعلم القول أي الكلمة والنطق في السماء والأرض وهو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم. من كشف السر هناك من ذهب إلى النادي وأخبر الرسول بهذا الله مطلع عليهم، عرف ما يقولون في ناديهم وما يدعون من الباطل. أخبرهم بأن ربي علمني. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع، أي لأقوال عباده العليم بأعمالهم خيرا كانت أو غيرا. سبحانه لا إله إلا هو، والله لسميع عليم، سميع لأقوالنا عليم بأفعالنا، لا يمكن أن يخفى عنه شيء أبدا. ثم قال تعالى بل قالوا، من هؤلاء القائلون؟ المشركون المعاندون المكابرون المصرون على عبادة الأصنام ليسودوا العوام ويقودوهم. ماذا قالوا؟ بل قالوا أضغاث أحلام. هذا الذي يقوله محمد منام، أضغاث أحلام، رؤى منامية تخبط صاحبها في حيرة، ما هو لا وحي ولا قرآن ولا نزول من السماء، مجرد أضغاث أحلام. والأحلام من الرؤى، رؤى منامية يقع له هذا الذي يقول. بل افتراه، ما رآه فقط يكذب ويقول أمرني ربي وقال ربي وأنزل علي كذا وكذا، ما هو مجرد افتراء فقط، بل هو شاعر. وانفضحت سوءتهم في كلمة شاعر، والله ما كان يحسن الشعر ولا بيت من الشعر، عصمها الله تماما، ما كان رسول الله يجيد بيت من الشعر مع أنه في أسرة الشعراء، فأبطل دعوام. بل شاعر، والشاعر لما يأتي بقصيدة فيها الأباطيل والترهات والأكاذيب، فيها دعوة الحق والبراء ومحاربة الباطل، لا أبدا، الشعر معروف. فهل يكون القرآن كالشعر؟ ماذا في القرآن الكريم من تعاليم وهدى وبيان وإصلاح الخليقة والبشرية وإعدادها للسعادة في الدنيا والآخرة؟ يكون هذا من الشعر؟ ولكن هذا شأن المريض أو العدو الذي يرمي بالكلمة ليصرف عن نفسه ما يخافه. بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يأتينا بآية كما جاء بها موسى عصاه انقلب الثعبان، كيد موسى، كآية عيسى، صالح ناقة صالح، فليأتنا بآية كما أرسل بها الأولون من الأنبياء والمرسلين. وهذا يتلقونه من اليهود بالمدينة، وإلا ما يعرفونهم صالح ولا قومهم ولا موسى. فليأتنا بآية، أي بمعجزة تدل على أنه رسول الله، كما أرسل الأولون من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. القرى التي يعني بالقرية أهل القرية المدينة الكبيرة، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أبدا. هل عاد بقيت؟ ثمود، مدين، فرعون، متفكات، قوم لوط، بقي شيء؟ لماذا ما جاءتهم الآيات؟ فلهذا الآيات التي يطالبون بها والله لو جاءتهم ما آمنوا، وثم يستوجبون الهلاك الدائم التام. لماذا؟ هل آمنت الأمم قبلهم لما جاءتهم الآيات؟ ما آمنوا. الآية ما تستدعي الإيمان أبدا، بل تزيد في العناد. ناقة صالح، قالوا ادعوا ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل، فقام يصلي ويرفع يديه إلى الله، وانشق وانصدع الجبل عن ناقة عشرة كأعظم ناقة في الأرض. أية آية أعظم من هذه؟ واتفقوا على قتلها وقتلوها. وأعظم من هذا؟ تشرب ماء المدينة وحدها، يوم لها ويوم لأهل المدينة، ومع هذا ما آمنوا. والآن المشركون يطالبون بالآية، والله لو جاءت ما آمنوا. ثم أية آية عقلية أعظم من أن يكون الرسول يتلقى الوحي من السماء؟ يقول تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي أهلها، أفهم يؤمنون؟ لا والله ما يؤمنون أبدا. فلهذا أبطل دعواهم لما ينزل عليه كذا، لما يؤتى كذا من الآيات. فهمتم هذا الكلام؟ يقرر ثلاثة أشياء: التوحيد لا يعبد إلا الله، والنبي محمد رسول الله، والقرآن كلام الله، والدار الآخر دار الجزاء. نسمعكم شرح الآيات مرة ثانية من الكتاب لنزداد بصيرة. يخبر تعالى فيقول، وقوله الحق: اقترب للناس حسابهم، أي دنا وقرب وقت حسابهم على أعمالهم خيرها وشرها، وهم في غفلة عما ينتظرهم من حساب وجزاء، معرضون عما يدعون إليه من التأهب ليوم الحساب بترك الشرك والمعاصي والتزود بالإيمان وبصالح الأعمال. وقوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر ما ربهم محدث، أي ما ينزل الله من قرآن يعظهم به ويذكرهم بما فيه إلا استمعوا وهم يلعبون، أي استمعوا وهم هازئون ساخرون لاعبون غير متدبرين له ولا متفكرين فيه. وقوله تعالى: لاهية قلوبهم، أي مشغولة عنه، منصرفة عما تحمل الآيات المحدثة النزول من هدى ونور. وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي وهم المشركون، قالوا في تناجيهم بينهم: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أي ما محمد إلا إنسان مثلكم، فكيف تؤمنون به وتتبعونه على ما جاء به؟ إنه ما هو إلا ساحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ما لكم؟ أين ذهبت عقولكم؟ قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم، فهو تعالى سميع لما تقولون من الكذب، عليم بصدق وحقيقة ما أدعوكم إليه. وقوله تعالى: بل قالوا، أي أولئك المتناجون الظالمون، قالوا أضغاث أحلام، أي قالوا في القرآن يأتيهم من ربهم محدث لهم ليهتدوا به، قالوا فيه أضغاث، أي أخلاط رؤيا منامية وليس بكلام الله ووحيه. بل افتراه، أي انتقلوا من قول إلى آخر لحيرتهم وفتنتهم، بل هو شاعر، أي صلى الله عليه وسلم، وما يقول ليس من جنس الشعر الذي هو ذكر أشياء لا واقع لها ولا حقيقة. وقوله تعالى عنه: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي إن كان رسولا كما يدعي وليس بشاعر ولا ساحر، إذن فليأتنا بآية، أي معجزة، كآية صالح أو موسى أو عيسى كما أرسل بها الأنبياء الأولون. قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية، أي أهل قرية أهلكناهم بالعذاب لما جاءت الآية فكذبت، أفهم يؤمنون؟ أي لا يؤمنون، إذ شأنهم شأن غيرهم، فلذا لا معنى لإعطائهم الآية من أجل الإيمان، ونحن نعلم أنهم لا يؤمنون. ومع هداية الآيات، بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا قرب الساعة، أولا قرب الساعة. أية ساعة؟ ساعة الفناء وانتهاء هذه الحياة، ثم استقبال البشرية حياة أخرى هي أعظم وأبقى وأخلد من هذه، واقتربت. كما قلت لكم بعث الرسول في آخر الأنبياء، آخر الدنيا، والآن مضى على وفاة 1400 سنة وزيادة، نقترب وإلا لا؟ عما قريب يقع ما يقع في الكون، ونشهد أحداث الساعة بكاملها. ثانيا بيان ما كان عليه المشركون. ثانيا من صورة القمر ماذا قال تعالى؟ قال اقتربت الساعة وانشق القمر. أعظم آية، انشق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس وهم يشاهدون. أية آية أعظم من هذه؟ هل آمنوا ما آمنوا؟ ولكن ما طلبوا الآية، ولكن الله عز وجل أراهم آية بدون ما طلبوا. انشقاق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس، شاهدوا أهل مكة ومن وراهم حتى العراق وما إلى ذلك، والقمر منقسم، والشاهد اقتربت الساعة وانشق القمر. وإذا ظننتم أنها ما زالت عام عامين عشرة، وأعمارنا نحن وأيامنا كم؟ ما اقتربت يعني؟ والله ما ندري أنصبح ولا نصبح. ومعنى هذا هيا نبكي، هيا نقترب من الساعة، نقدم لها ما ينبغي أن نقدم من الذكر والدعاء والصلاة والأجر العظيم والعبادة. نعم. ثانيا بيان ما كان عليه المشركون من غفلة ولهو وإعراض، والناس اليوم أكثر منهم في ذلك. بيان ما كان عليه المشركون من الغفل والإعراض والباطل والشر، واليوم الناس أعظم من كفار قريش. وكم وكم أكرر، نقول والله لكفار قريش أشرف من كفار اليوم. عندهم الأمانة، عندهم الثقة، عندهم كذا، أما كفار اليوم والعياذ بالله شر الخلق وخاص البلاشفة. ما فهمتم هذه؟ كفار قريش يعتبر أشراف الكفار، عندهم أمانة، شهامة، مروءة، كذا، وهؤلاء عندهم شيء إلا النكاح والأكل والشرب والصياح. ثالثا بيان حيرة المشركين إزاء الوحي الإلهي والنبي صلى الله عليه وسلم. بيان حيرة المشركين أمام الوحي الإلهي. نعم، كما بينت لك كانوا في حيرة، مر يقولون منام، مر يقولون سحر شاعر، يتخبطون. ومع هذا هلك من هلك أعداد ودخلوا الإسلام وحملوا رايته الشرق والغرب. الذين ماتوا على الكفر قتلوا في بدر كم؟ 70، أضيف إليهم 70 إن شئت، وما عدا ذلك كلهم في دار السلام. رابعا وأخيرا المعجزات لم تكن يوما سببا في هداية الناس، بل كانت سبب إهلاكهم، إذ هذا طبع الإنسان، إذا لم يرد الإيمان والهداية فإنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية. هذه حقيقة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا، وهي أن الآية لا تكون سببا للإيمان مهما ما كانت عظيمة. لو يقوم قائم بينه ويقول تتبعون الرسول محمد من الليلة، أريكم آية، انظروا وانشق السقف شقتين ورأينا. فالمستعدون للإيمان والعمل الصالح هم مستعدون من قبل، والآخرون يضحكون ويسخرون، يقولون مجنون، هذا سحر، وهكذا. فالآيات لا تستلزم الإيمان أبدا، ولهذا ما أعطى الرسول آيات يتحدى بها المشركين، وإن كان أعطاه 1000 آية، ما هي آية واحدة، لكن ما هي آية التحدي. لكن كما علمتم أعظم آية أنه يتلقى الوحي من السماء، أعظم آية العروج به الملكوت الأعلى، أعظم الآية القرآن بين يديه يتلوه. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين.